قليل من الناس في هذه الأمة مشغولون بأسئلة وقضايا وموضوعات عجيبة جدا. ليتني أجد من دوّغه سؤالي في خلال السنتين أو الثلاثة الأخيرة، ما النجاة في وسط هذا الذي نحن فيه؟ سؤالي عبادة في الهرج كهجرة إلي، ما هي العبادة التي هي هجرة إلى النبي؟ سؤالي كيف أخلص وأكون من المخلصين؟ سؤالي كيف صار الصحابة على هذا المستوى من الإيمان لدرجة أنهم كأنه يرى الجنة والنار رأي عين، كأنه رأي عين؟ سؤالي هذه هي الأسئلة، ولكن هذه الأسئلة التي شغل الناس بها أنفسهم اليوم هي جزء من الفتنة، الفتنة التي تعيشها الأمة حقيقة في هذه الأيام، الفتنة التي منذ هناك من أولها والتزم الربانيون المنهج الوقاصي، منهج سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن مثلي ومثل أصحابي كمثل قوم كانوا على سفر في صحراء دوية فأظلتهم سحابة سوداء، فمن قائل نأخذ هكذا، ومن قائل نأخذ هكذا، أما نحن فقلنا نخف حتى تنكشف، فإذا انكشفت كنا على الأمر الأول وما زلنا نقف فإنها لم تنكشف، وما زلنا على الأمر الأول إن شاء الله. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وما زلنا على المنهج الوقاصي. لما اعتزل سعد الفتنة وجلس في غنمه هناك في الصحراء بعيدا عن الفتن، جاءه ابنه عامر، فلما رآه سعد من بعيد رضي الله عنه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراجل. إخوتي المدينة، أنا والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. قد تكون خيا يوما في عبادتك، لم يجب لي ما بديتش يبقى الثاني شدني عليك عليه، قد تكون في عبادتك تسير في طريقك إلى الله، فإذا بك يظهر عليك شخص يلقي عليك شبهة تفسد عليك دينك. اللهم إنا نعوذ بك من شر فارس، اللهم إنا نعوذ بك من شر شياطين الإنس والجن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي يا أهل بني سويف، انتم بني سويف، انتم اخليكم اقول ايه؟ نعم. انت خايف تقول امين؟ امين. انت خايف تصلي على النبي؟ انتم ساكتين ليه؟ بس شاطر مطلع التليفون ومتصور، شاطر تتنطط فوق النقاب، هو ده اللغو اللي بيصور واللي بيتحرك واللي مد الرجل واللي بيتكوع واللي بيتنطط.

من كلمة عبد. يا عبد يا عبد أشربها قلبك. يا من تخلل قلبه الكبر، قل لنفسك يا عبد

يرزق ويحمى و هذا لنفسك لا لسيدي. يطلب العلم لكي يحفظ القرآن لكي يفعل ويفعل لماذا؟ قف قف هذه الوقفة، هل أنت تحيا لله أم لنفسك؟ هل أنت على مراد الله أم على هواك؟ هل تعيشنا في مرضات أم في مرضات شهواتك؟ أسكت. لا تنسى إذا دخل عليك داخل بشبهة تشغلك عن سيدك